شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا زهير، حدثنا يحيى الجابر أبو الحارث التيمي أن أبا ماجد رجل من بني حنيفة حدثه قال: قال عبد الله بن مسعود: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة، فقال: السير ما دون الخبب، فإن يك خيرا تعجل إليه، أو قال: تعجل إليه، وإن يك سوى ذاك فبعدا لأهل النار. الجنازة متبوعة ولا تتبع، ليس منها من تقدمها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا علي بن الأقمر قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود، ويسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى أرى بياض خده، ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذاك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن عبد الله قال: لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. حدثني عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع جنبه على فراشه قال: قني عذابك يوم تجمع عبادك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر بأناس لا يصلون معنا فتحرق عليهم بيوتهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، أخبرنا إسرائيل وأبو أحمد، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: قال أبو أحمد عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: منذ أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر أن يقول إذا قرأها ثم ركع بها أن يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم. 3. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد ويونس قال حدثنا داود يعني ابن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص الجشمي قال بين ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه أو بقصبه قال يونس بقضيبه حتى قتلها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل حيا فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد ويونس قال حدثنا داود عن محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص الجشمي عن ابن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي من نسل اليهود؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يلعن قوما قط فمسخهم فكان لهم نسل حين يهلكهم ولكن هذا خلق كان فلما غضب الله على اليهود مسخهم فجعلهم مثلهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر في قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا قال أخبرني عبد الملك بن عمير عن خالد بن ربعي عن ابن مسعود أنه قال إن الله اتخذ صاحبكم خليلا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن خالد بن ربعي الأسدي قال سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صاحبكم خليل الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير عن خالد بن ربعي الأسدي أنه سمع ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صاحبكم خليل الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن خالد بن ربعي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم خليل الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك عن خالد بن ربعي قال قال عبد الله إن صاحبكم خليل الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شريك عن الركين بن الربيع عن أبيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن ابن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فقال رجل يا أبا عبد الرحمن مدكر أو مذكر؟ قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم مدكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحجاج أخبرنا شريك عن الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه. وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها فهي تستر من فقر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا الركين عن أبي عمرو الشيباني عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا سفيان حدثنا منصور عن ربعي عن البراء بن ناجية الكاهلي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رح الإسلام ستزول بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلك فكسبيل ما هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قال قال عمر يا رسول الله أبما مضى أم بما بقي؟ قال بل بما بقي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال سمعت إسرائيل بن يونس عن الوليد بن أبي هاشم مولى لهمدان عن زيد بن أبي زائد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. قال وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فقسمه، قال فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه والله ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة، فتثبت حتى سمعت ما قال، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنك قلت لنا لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، وإني مررت بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا. قال فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليه، ثم قال دعنا منك، فقد أوذي موسى أكثر من ذلك، ثم صبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر وحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، قال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. قال وأنزل هؤلاء الآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب حتى بلغ وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا المسعودي حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما أتشهدان أني رسول الله؟ قالا نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله، لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. قال عبد الله قال فمضت السنة أن الرسل لا تقتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نرى الآيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بركات وأنتم ترونها تخويفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله أنه قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فانطلق لحاجته، فجاء وقد أوقد رجل على أهل قرية نمل، إما في الأرض وإما في شجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم فعل هذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أطفها أطفها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا المسعودي عن سعيد بن عمرو بن جعدة عن أبي عبيدة عن عبد الله أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن ليلة القدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يذكر ليلة الصهباوات؟ فقال عبد الله: أنا والله أذكرها يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وإن في يدي لتمرات أتسحر بهن مستترا بمؤخرة رحلي من الفجر، وذلك حين طلع القمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. قال: فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يؤم الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قال: قلنا: وما هو؟ قال: هممت أن أقعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله، أي الظلم أعظم؟ قال: ذراع من الأرض ينتقصه من حق أخيه، فليست حصاة من الأرض أخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض، ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص الجشمي عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أم النسل اليهود؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يلعن قوما قط فمسخهم، وكان لهم نسل حتى يهلكهم، ولكن الله عز وجل غضب على اليهود فمسخهم وجعلهم مثلهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إبراهيم بن عبيد ابن رفاعة أن أبا محمد أخبره وكان من أصحاب ابن مسعود حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الشهداء فقال: إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله، أي الظلم أظلم؟ قال: ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيه، فليس حصاة من الأرض يأخذها أحد إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض، ولا يعلم قعرها إلا الله عز وجل، الذي خلقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا الركين عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال: الصفرة وتغيير الشيب وتختم الذهب وجر الإزار والتبرج بالزينة بغير محلها وضرب الكعاب وعزل الماء عن محله وفساد الصبي غير محرمه وعقد التمائم والرقى إلا بالمعوذات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فدعا على نفر من قريش 7 فيهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدر وقد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المنذر حدثنا عيسى بن دينار الخزاعي قال حدثني أبي أنه سمع عمرو بن الحارث الخزاعي يقول سمعت عبد الله بن مسعود يقول ما صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمت معه 30. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعد أو سعيد بن عياض عن عبد الله بن مسعود قال كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذراع الشاه وكان يرى أنه سم في ذراع الشاه وكنا نرى أن اليهود الذين سموه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود قال إن من البيان سحرا قال وكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سم في ذراع شاه سمته اليهود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الملائكة ومن الجن قالوا أو أنت يا رسول الله قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم ولا يأمرني إلا بخير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال أتيت زر بن حبيش وعلي دريان فألقيت علي محبة منه وعنده شباب فقالوا لي سله فكان قاب قوسين أو أدنى فسأله فقال حدثنا عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن زيد عن المجالد عن الشعبي عن مسروق قال كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله أمعك ماء؟ قال معي نبيذ في إداوة. فقال اصبب علي فتوضأ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن مسعود، شراب وطهور. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن وأبو النضر وأسود بن عامر، قالوا: حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة. قال أسود: قال شريك، قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وسمعته أنا من ابن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله أن رجلا لم يعمل من الخير شيئا قط إلا التوحيد، فلما حضرته الوفاة قال لأهله: إذا أنا مت فخذوني وأحرقوني حتى تدعوني حممة، ثم اطحنوني ثم اذروني في البحر في يوم راح. قال: ففعلوا به ذلك. قال: فإذا هو في قبضة الله. قال: فقال الله عز وجل له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك. قال: فغفر الله له. قال يحيى: حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عارم بن الفضل، حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا علي بن الحكم البناني عن عثمان عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال: جاء ابنا مليكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: إن أمنا كانت تكرم الزوج وتعطف على الولد. قال: وذكر الضيف غير أنها كانت وأدت في الجاهلية. قال: أمكما في النار. فأدبرا والشر يرى في وجوههما، فأمر بهما فردا، فرجعا والسرور يرى في وجوههما، رجيا أن يكون قد حدث شيء، فقال: أمي مع أمكما. فقال رجل من المنافقين: وما يغني هذا عن أمه شيئا ونحن نطأ عقبيه. فقال رجل من الأنصار: ولم أر رجلا قط أكثر سؤالا منه: يا رسول الله، هل وعدك ربك فيها أو فيهما؟ قال: فظن أنه من شيء قد سمعه، فقال: ما سألته ربي وما أطمعني فيه، وإني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة. فقال الأنصاري: يا رسول الله، وما ذاك المقام المحمود؟ قال: ذاك إذا جيء بكم عراة حفاة غرلا، فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، يقول: أكسوا خليلي، فيؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهما، ثم يقعد فيستقبل العرش، ثم أوتى بكسوتي فألبسها، فأقوم عن يمينه مقاما لا يقومه أحد غيري، يغبطني به الأولون والآخرون. قال: ويفتح نهر من الكوثر إلى الحوض. فقال المنافقون: فإنه ما جرى ماء قط إلا على حال أو رضراض. قال: يا رسول الله، على حال أو رضراض؟ قال: حاله المسك ورضراضه التوم. قال المنافق: لم أسمعك اليوم، قل ما جرى ماء قط على حال أو رضراض إلا كان له نبت. فقال الأنصاري: يا رسول الله، هل له نبت؟ قال: نعم، قضبان الذهب. قال المنافق: لم أسمعك اليوم، فإنه قل ما نبت قضيب إلا أورق، وإلا كان له ثمر. قال الأنصاري: يا رسول الله، هل له من ثمر؟ قال: نعم، ألوان الجوهر، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، إن من شرب منه مشربا لم يظمأ بعده، وإن حرمه لم يرو بعده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم وعفان قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثني أبو تميمة عن عمرو لعله أن يكون قد قال البكالي يحدثه عمرو عن عبد الله بن مسعود قال عمرو إن عبد الله قال استتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانطلقنا حتى أتيت مكان كذا وكذا فخط لي خطة فقال لي كن بين ظهر هذه لا تخرج منها فإنك إن خرجت هلكت قال فكنت فيها قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حذفه أو أبعد شيئا أو كما قال ثم إنه ذكر هنينا كأنهم الزط قال عفان أو كما قال عفان إن شاء الله ليس عليهم ثياب ولا أرى سوآتهم طوالا قليل لحمهم قال فأتوا فجعلوا يركبون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم قال وجعلوا يأتون فيحيلون حولي ويعترضون لي قال عبد الله فأرعبت منهم رعبا شديدا قال فجلست أو كما قال قال فلما انشق عمود الصبح جعلوا يذهبون أو كما قال قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ثقيلا وجعا أو يكاد أن يكون وجعا مما ركبوه قال إني لأجدني ثقيلا أو كما قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجري أو كما قال قال ثم إن هنينا أتوا عليهم ثياب بيض طوال أو كما قال وقد أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله فأرعبت أشد مما أرعبت المرة الأولى قال عارم في حديثه فقال بعضهم لبعض لقد أعطي هذا العبد خيرا أو كما قالوا إن عينيه نائمتان أو قال عينه أو كما قالوا وقلبه يقظان ثم قال قال عارم وعفان قال بعضهم لبعض هلم فلنضرب له مثلا أو كما قالوا قال بعضهم لبعض اضربوا له مثلا ونؤول نحن أو نضرب نحن وتؤولون أنتم فقال بعضهم لبعض مثله كمثل سيد ابتنى بنيانا حصينا ثم أرسل إلى الناس بطعام أو كما قال فمن لم يأت طعامه أو قال لم يتبعه عذبه عذابا شديدا أو كما قالوا قال الآخرون أما السيد فهو رب العالمين وأما البنيان فهو الإسلام والطعام الجنة وهو الداعي فمن اتبعه كان في الجنة قال عارم في حديثه أو كما قالوا ومن لم يتبعه عذب أو كما قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ فقال ما رأيت يا ابن أم عبد فقال عبد الله رأيت كذا وكذا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما خفي علي مما قالوا شيء قال نبي الله صلى الله عليه وسلم هم نفر من الملائكة أو قال هم من الملائكة أو كما شاء الله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي حدثنا سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر فقال رجل يا رسول الله إني ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلا ورأسي دهينا وشراك نعلي جديدا وذكر أشياء حتى ذكر علاقة صوته أفمن الكبر ذاك يا رسول الله قال لا ذاك الجمال إن الله جميل يحب الجمال ولكن الكبر من سفه الحق وازدر الناس حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيلي أمركم من بعدي رجال يطفئون السنة ويحدثون بدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. قال ابن مسعود يا رسول الله كيف بي إذا أدركتهم؟ قال ليس يا ابن أم عبد طاعة لمن عصى الله. قالها 3 مرات وسمعت أنا من محمد بن الصباح مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا إسماعيل أخبرني عمرو يعني ابن أبي عمرو عن عبيد الله وحمزة ابن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة ولا يمس ماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة فما يمس قطرة ماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن حمزة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم قام إلى الصلاة ولم يمس ماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال انطلق سعد معتمرا فنزل على صفوان بن أمية بن خلف وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت فبينما سعد يطوف إذ أتاه أبو جهل فقال من هذا يطوف بالكعبة آمنا؟ قال سعد أنا سعد فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا فتلاحيا. فقال أمية لسعد لا ترفعن صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. فقال له سعد والله إن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن عليك متجرك إلى الشام. فجعل أمية يقول لا ترفعن صوتك على أبي الحكم وجعل يمسكه. فغضب سعد فقال دعنا منك فإني سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك. قال إياي؟ قال نعم. قال والله ما يكذب محمد. فلما خرجوا رجع إلى امرأته فقال أما علمت ما قال لي اليثربي؟ فأخبرها به. فلما جاء الصريخ وخرجوا إلى بدر قالت امرأته أما تذكر ما قال أخوك اليثربي؟ فأراد ألا يخرج. فقال له أبو جهل إنك من أشراف الوادي فسر معنا يوما أو يومين. فسار معهم فقتله الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمية بن خلف بن صفوان وكان أمية إذا انطلق إلى الشام ومر بالمدينة نزل على سعد فذكر الحديث إلا أنه قال فرجع إلى أم صفوان فقال أما تعلمي ما قال أخي اليثربي؟ قالت وما قال؟ قال زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي. قالت فوالله ما يكذب محمد. فلما خرجوا إلى بدر وساقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نام وضع يمينه تحت خده وقال: اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه كان في المسجد يدعو، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو، فقال: سل تعطه، وهو يقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى غرف الجنة، جنة الخلد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي ولاه، وإن وليي منهم أبي وخليل ربي إبراهيم. قال ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم، إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو ومؤمل قال: حدثنا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن عن عبد الله قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء، قال عبد الملك: من أدم، في نحو من 40 رجلا، فقال: إنكم مفتوح عليكم، منصورون ومصيبون، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر وليصل رحمه، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير ردي في بئر فهو ينزع منها بذنبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، لكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن همام عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: سمعت رجلا يقرأ حاميم الثلاثين، يعني الأحقاف، فقرأ حرفا، وقرأ رجل آخر حرفا لم يقرأه صاحبه، وقرأت أحرفا فلم يقرأها صاحبي، فانطلقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال: لا تختلفوا، فإنما هلك من كان قبلكم باختلافهم. ثم قال: انظروا أقرأكم رجلا فخذوا بقراءته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن أبي سعد عن أبي الكنود قال: أصبت خاتما من ذهب في بعض المغازي فلبسته، فأتيت عبد الله فأخذه فوضعه بين لحييه فمضغه، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتختم بخاتم الذهب، أو قال: بحلقة الذهب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجم، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، إلا شيخ أخذ كفا من حصى فرفعه إلى جباته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته قتل كافرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين عن ابن مسعود قال أكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ثم غدونا إليه فقال عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة والنبي ومعه العصابة والنبي ومعه النفر والنبي ليس معه أحد حتى مر علي موسى معه كبكبة من بني إسرائيل فأعجبوني فقلت من هؤلاء فقيل لي هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل قال قلت فأين أمتي فقيل لي انظر عن يمينك فنظرت فإذا الضراب قد سد بوجوه الرجال ثم قيل لي انظر عن يسارك فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال فقيل لي أرضيت فقلت رضيت يا رب رضيت يا رب قال فقيل لي إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدا لكم أبي وأمي إن استطعتم أن تكونوا من 70,000 فافعلوا فإن قصرتم فكونوا من أهل الضراب فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق فإني قد رأيت ثم ناسا يتهاوشون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله لي يا رسول الله أن يجعلني من 70 فدعا له فقام رجل آخر فقال ادعوا الله يا رسول الله أن يجعلني منهم فقال قد سبقك بها عكاشة قال ثم تحدثنا فقلنا من ترون هؤلاء 70,000 قوم ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلم يجدوا ماء فأتي بتور من ماء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده وفرج بين أصابعه قال فرأيت الماء يتفجر من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حي على الوضوء والبركة من الله قال الأعمش فأخبرني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر بن عبد الله كم كان الناس يومئذ قال كنا 1,500 حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه قال وقال ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة لقي الجن فقال أمعك ماء فقلت لا فقال ما هذا في الإداوة قلت نبيذ قلت أرنيها تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ منها ثم صلى بنا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل قال قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جعل لله ندا جعله الله في النار. وقال وأخرى أقولها لم أسمعها منه من مات لا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة. وإن هذه الصلوات كفارات لما بينهن ما اجتنب المقتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض وإني سأنازع رجالا فأغلب عليهم فأقول يا رب أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن عبد السلام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويفطر ويصلي ركعتين لا يدعهما يقول لا يزيد عليهما يعني الفريضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثني أبي قال سمعت عاصما يحدث عن زر عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. قال زهير حدثنا أبو إسحاق أنه سمعه من أبي الأحوص. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا الأشجعي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وأبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيهن العلم وينزل فيهن الجهل ويكثر فيهن الهرج قال والهرج القتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاه فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري الأمم بالموسم فراثت عليه أمته قال فأريت أمتي فأعجبني كثرتهم قد ملأوا السهل والجبل فقيل لي إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم فدعا له ثم قام يعني آخر فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني معهم قال سبقك بها عكاشة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له كيف تعرف من لم ترى من أمتك؟ فقال إنهم غر محجلون بلق من آثار الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط إلى السماء الدنيا ثم يفتح أبواب السماء ثم يبسط يده فيقول هل من سائل يعطى سؤله؟ ولا يزال كذلك حتى يسطع الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا أبان بن عبد الله البجلي عن كريم بن أبي حازم عن جدته سلمى بنت جابر أن زوجها استشهد فأتت عبد الله بن مسعود فقالت إني امرأة قد استشهد زوجي وقد خطبني الرجال فأبيت أن أتزوج حتى ألقاه فترجو لي إن اجتمعت أنا وهو أن أكون من أزواجه. قال نعم. فقال له رجل ما رأيناك فعلت هذا مذ قاعدناك. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أسرع أمتي بي لحوقا في الجنة امرأة من أحمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محاضر أبو المورع حدثنا عاصم عن عوسجة بن الرماح عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه قال أتيت أبا جهل وقد جرح وقطعت رجله قال فجعلت أضربه بسيفي فلا يعمل فيه شيئا. قيل لشريك في الحديث وكان يذب بسيفه؟ قال نعم. قال فلم أزل حتى أخذت سيفه فضربته به حتى قتلته. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قد قتل أبو جهل وربما قال شريك قد قتلت أبا جهل. قال أنت رأيته؟ قلت نعم. قال الله مرتين. قلت نعم. قال فاذهب حتى أنظر إليه. قال فذهب فأتاه وقد غيرت الشمس منه شيئا فأمر به وبأصحابه فسحبوا حتى ألقوا في القليب. قال وأتبع أهل القليب لعنة وقال كان هذا فرعون هذه الأمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا فرعون أمتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا طلق بن غنام بن طلق حدثنا زكريا بن عبد الله بن يزيد عن أبيه قال حدثني شيخ من بني أسد إما قال شقيق وإما قال زر عن عبد الله قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الحي من النخع أو قال يثني عليهم حتى تمنيت أني رجل منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة فما يمس قطرة من ماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من الشيطان من همزه ونفثه ونفخه. قال وهمزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبرياء.